وبركاته. حياكم الله يا إخوة جميعا، بارك الله فيكم، نسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. كنا قد تكلمنا عن بعض أنواع العبادة، وأن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. تكلمنا عن الدعاء وعن الخوف وعن الرجاء وعن التوكل، ونكمل إن شاء الله تعالى ما جاء في كلام المصنف عليه رحمة الله. إذا سألتكم الآن، ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية ما هي؟ حياكم الله وإياكم. الخشية ما هي؟ نعم، الخشية هي خوف مقترن بتعظيم. يعني الفرق بين الخشية والخوف أن الخشية خوف مع تعظيم، واضح؟ طيب، ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ الإنابة ما هي؟ أيوة صحيح، التوبة لها شروط. أيوة، الإنابة هي التوبة مع الإقبال على الله، يعني تاب وصار بعد التوبة أكثر عملا للصالحات، صار بعد توبته أكثر عملا للصالحات، نقول هذا منيب إلى الله. فهمنا يا إخواننا؟ إذن الإنابة توبة وزيادة، الخشية خوف وزيادة، هكذا. تكلمنا عن الاستعانة ولم نتكلم عنها، تكلمنا عن الاستعانة أظن. تكلمنا عن الاستعانة، يقول المصنف عليه رحمة الله: ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الآية. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الاستعاذة الألف والسين والتاء هذه، أو كما يقول بعضهم السين والتاء، ماذا تفيد؟ ها، مرت معنا، تفيد الطلب. هنا تفيد الطلب، فالمقصود طلب العوذ. الاستعاذة هي طلب العوذ، طلب العوذ أو طلب الإعاذة. الاستعاذة طلب الإعاذة. طيب، والمقصود بطلب أن يعيذك الله أن تعتصم به وأن يلجئك مما تخاف. الاعتصام بالله واللجوء إليه، هذا معنى الاستعاذة. طيب، الاستعاذة لا تكون إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. والسؤال: هل يجوز أن نستعيذ بصفات الله؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم يجوز. الدليل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بعزة الله وقدرته. عزة الله من صفاته، قدرة الله من صفاته، كلمات الله من صفاته، فيجوز أن تستعيذ بصفة من صفاته. أما الاستعاذة بالأموات أو الاستعاذة بالجن يظن أن الجن يتصرفون في الكون، يدبرون شيئا في الكون، يظن أن الأموات يتصرفون في الكون أو يدبرون شيئا في الكون، هذا شرك، هذا شرك. أما أن تستعيذ بمخلوق فيما يقدر عليه، فيما يقدر عليه، فهذا جائز. يعني أنا الآن لو هربت من قوم فاستعذت بقوم آخرين، استعذت بقوم آخرين، هل هذا جائز أو غير جائز؟ نعم جائز، كما ذكرنا في الاستغاثة وفي الاستعانة. كذلك يمكن أن تكون الاستعاذة بطلب اللجوء إلى مكان ما، مثل إنسان، مثل قصة أصحاب الكهف، أووا إلى الكهف، أووا إلى الكهف، فهم لجأوا إلى هذا المكان، هل مثل هذا يقال إنه شرك؟ لا، ليس شركا، لأن الكهف مما يتحصن به، مما يتحصن به من العدو أو ممن يرصدك ويبحث عنك ويطلبك. وذكر هنا الآيتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. أعوذ قلنا معناها ماذا؟ ألتجئ وأعتصم. إذن أنت تعلم أن الله هو الذي يعصم وهو الذي ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الإعاذة، أي طلب معناها الاعتصام والالتجاء إلى الله. الاستعاذة الاعتصام والالتجاء. وحكم الاستعاذة بالجن أو الأموات شرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن المستعيذ بهم يظن أنهم يدبرون شيئا في الكون، أن لهم سرا خفيا وتصرفا غير جلي. طبعا هذه مسألة كون الشرك الذي نذكره يخرج من الملة أو لا يخرج من الملة راجع إلى الاعتقاد. إن كان يظن أنه بمثابة الله عز وجل أو يعطيه شيئا من الخصائص التي هي لله، لله سبحانه وتعالى أو أكثر، فهذا شرك أكبر. إن كان يعطيه شيئا ليس له ولا يظن أنه مثل الله عز وجل في ذلك، لكن يظن مثلا أن لهم خوارق، هذا لا يصل إلى الشرك الأكبر. أيوة نعم، لا يصل إلى الشرك الأكبر، لكن هو في حد ذاته ممنوع شرعا. نعم، قل أعوذ برب الفلق. ما هو الفلق؟ الفلق هو الصبح، وإياه الفلق هو الصبح. وهذه السورة، هذه السورة والسورة التي بعدها في ترتيب المصحف، سورة الفلق وسورة الناس، هما خير ما يتعوذ به المسلم، خير ما يتعوذ به المسلم. قد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين، يعيذكما بكلمات الله التامة، كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فلما نزلت هاتان السورتان صار يعوذهما بهما، قل أعوذ برب الفلق، الفلق هو الصبح. ولماذا ذكر الصبح؟ لماذا ذكر أن الله عز وجل رب الصبح في هذه الآية؟ لأن رب الصبح هو الذي أذن بزوال ظلمة الليل عن هذا الخلق، فالذي يزيل هذه الظلمة هو الذي يزيل عني ما أخافه وأخشاه، فأنا أستعيذ به. هذا لعله والله أعلم سر الاستعاذة برب الفلق ذكر هذا الوصف. أستعيذ بمن يزيل الظلمة عن هذا الخلق، وكونه على هذه الصفة هو القادر على أن يزيل عني ظلمة ما أخاف وأخشى. قل أعوذ برب الناس، هنا عرفنا أن رب الناس هو مربيهم وموجدهم والذي يصرف شؤونهم، فما دام أنه يصرف شأني ويصلح حالي ويمدني بالنعم فأنا أستعيذ به سبحانه عز وجل. نعم. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الاستغاثة أيضا السين والتاء للطلب، عليكم السلام ورحمة الله. فالاستغاثة أصل معناها طلب الغوث، طلب الغوث، ونقول هي طلب النجدة، طلب النجدة ممن يقدر على الإنجاد. طيب هنا قد تسألني سؤالا فتقول ما الفرق بين هذه الاستغاثة وبين الاستعاذة، ما هو الفرق بين الاستغاثة وبين الاستعاذة؟ الذي يطلب النجدة من هو يا إخوة؟ الذي أصيب بكرب، أليس كذلك؟ الذي يطلب النجدة هو من أصيب بكرب، لكن الذي يطلب الإعاذة هو يأوي إلى حصن فقط، هو يخاف شيئا، يخاف شيئا فيطلب التحصين، يطلب العصمة فقط. أي نعم. فالفرق بين الاستغاثة والاستعاذة أن الذي يستغيث قد أصيب بشدة أو بكرب، أما المستعيذ فلا، قد يكون مكروبا وقد يكون غير مكروب، لكنه يخاف شيئا يرصده أو شيئا قد يقع به. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. هذه الآية نزلت في خبر غزوة بدر الكبرى في السنة كم في الهجرة؟ السنة الثانية. وكان المسلمون فيها 310 والمشركون قرابة 1000، فلا شك أن المسلمين استغاثوا بالله عز وجل، وأن النبي عليه الصلاة والسلام وهو مقدمهم قائدهم وإمامهم قد أكثر الدعاء، دعاء ربه سبحانه وتعالى، واستقبل القبلة وعليه الرداء وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. حتى سقط رداء النبي عليه الصلاة والسلام من على منكبيه، حتى جاءه أبو بكر رضي الله عنه ورفع رداءه ثم التزمه وقال كفاك يا رسول الله بعض مناشدتك ربك، فإن ربك منجز ما وعدك. أنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يعني يردف بعضهم بعضا. فالاستغاثة لا شك أنها عبادة عظيمة، إذا حل بالإنسان شيء عليه أن يستغيث بالله، لا مانع أن يستغيث بمن هو قادر على إغاثته، لو استنجد مثلا بالدفاع المدني إذا أصابه حريق أو ما شابه ذلك، هذا أمر آخر. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نسكي هنا المقصود الذبح، وقيل قول آخر المراد بالنسك العبادة مطلقا، لأن العبادة تسمى نسكا، واضح؟ إما أن يراد بها خصوص الذبائح على وجه القربة، وإما أن تكون مطلق العبادات، فبدأ بالخاص الصلاة ثم ذكر عموم العبادة، عباداتي كلها لله. لا شك أن الذبح يدخل في هذا. نعم، الذبح أيها الفضلاء لا ليس المراد في الحج والعمرة فقط، نعم، لأن الأضحية أيضا أخي الحبيب ليست في حج ولا عمرة وهي من النسك، والعقيقة ليست في حج أو عمرة وهي من النسك. الذبح قد يكون إكراما لضيف، وقد يكون لأجل وليمة في عرس، وقد يكون لغير ذلك من الأمور التي يذبح الذابح لأجلها، واضح؟ وقد يذبح الإنسان ويريد أن يأكل هو، هذا كله خارج عن الذبح المراد هنا. والذبح المراد هنا الذبح الذي يقصد به تعظيم المذبوح له والتقرب إليه، مفهوم؟ الذبح المقصود هنا هو الذبح الذي يقصد به تعظيم المذبوح له والتقرب إليه. وللأسف أن كثيرا من الناس إذا بنى بيتا ذبح على عتبة البيت، يقول هذه ذبيحة للجن حتى لا يصيبني أذى، يردون عني الأذى. فهذا فيه تقرب إليهم وتعظيم لهم بهذه الصورة. إذا ذبح شكرا لله ذبحا مشروعا وأطعم الناس، هذا جائز، هذا خارج عن ما نذكر. لكن هذه الصورة الذي يذبح على عتبة البيت ويهمل مثل هذه الذبيحة، يريد بذلك أن يرد عنه أذى المؤذين، أو يذبح للأولياء الغائبين، الولي فلان الذي مات قبل 50 سنة يذبح له ويريد بهذا الذبح أن يتقرب إليه وتعظيما له. ماذا يريد بهذا الذبح؟ يريد به أن تنجب امرأته، هذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر. ولهذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لا مشارك لله عز وجل في هذا كله، في الصلاة وفي النسك، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كيف أول المسلمين؟ الخطاب هنا قل لمحمد عليه الصلاة والسلام. السؤال هنا ما معنى وأنا أول المسلمين؟ الكلام لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. أليس موسى عليه السلام قبله؟ أليس إبراهيم عليه السلام قبله من المسلمين؟ فنقول هذا يحتمل أحد أمرين: إما أن يكون المراد بالمسلمين هنا المسلمون من أمته، إذا كان المقصود المسلمون من أمته صارت أل هنا ليست للجنس، ها؟ واضح؟ إذا كان هذا هو المقصود فهو فعلا أولهم من جهة الزمن. وإن كان المراد المسلمون عموما الموحدون، فالمراد أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أول آدم، يعني أسبقهم في هذا الباب، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أول المنقادين، أول المنقادين لما أمرت، لما أمرت به، نعم، استسلاما وانقيادا لأمر الله عز وجل. واضح الآن؟ إذن المعنى يحتمل أمرين: إن كان المراد بالمسلمين هنا المسلمون من أمة محمد عليه الصلاة والسلام ففعلا هو الأول من جهة الزمن، وإن كان المراد عموم المسلمين المستسلمين لله بأمره المنقادون له، فهنا نقول المراد أنه أسبقهم استسلاما للأمر الله وانقيادا له. ومن السنة، يعني الدليل من السنة، لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث علي، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. لكن هنا السؤال: لعن الله، هل هذا خبر أو إنشاء؟ يحتمل أن يكون خبرا، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله قد لعن هذا الذي ذبح لغيره، مفهوم؟ مفهوم؟ يحتمل أن يكون خبرا فيقال إن الله قد لعن من فعل ذلك، ويحتمل أن يكون إنشاء ومعناه الدعاء، أي أن الله يدعو على هذا أن يطرد من رحمة الله، مفهوم؟ طيب. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ما معنى النذر؟ هو إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، إلزام الإنسان نفسه شيئا لا يلزمه بأصل الشرع، يعني من أوجب على نفسه صياما لم يوجبه الله عليه، قال لله علي نذر أن أصوم ثلاثة أيام، أو قال لئن شفى الله والدتي لأتصدقن بكم؟ بمئة جنيه، هذا نذر. كيف يلزم أن يكون عبادة؟ سنشرح الآن. النذر إذا كان ابتدائي، إيش يعني ابتدائي؟ يعني بدون تعليق، ما يقول إن حصل كذا، إن كان ابتدائيا فهو هنا عبادة، واضح؟ مثل من قال لله علي كذا، أو نذرت لله كذا، هذا عبادة، ولهذا امتدح الله الموفين بالنذور. لكن نذر التعليق هذا مكروه عند الجمهور، إن حصل كذا فأنذر لله كذا، إن حصل كذا فلله علي كذا، هذا الجمهور يرون أنه مكروه. أما النذر الابتدائي فهذا لعله هو الذي مدح أهله، ما يعلق مباشرة يقول لله علي كذا. إيه طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في النذر الذي من هذا النوع في تعليق، قال إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل. ووجه النبي عليه الصلاة والسلام من نذر شيئا، يعني من نذر أن يطيع الله فليطعه، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من نذر على أمر ثم رأى غيره خيرا منه أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. إذا كنت ترى شيء آخر هو خير من هذا النذر الذي نذرته فافعل الخير وكفر عن تلك اليمين. هل يجوز أن ينذر لنبي؟ هل يجوز أن ينذر لولي؟ هل يجوز أن ينذر لغير الله عز وجل؟ لا، النذر لغير الله باطل ولا يجوز الوفاء به، لا يجوز أن يوفي به. من نذر يشتري حاسوبة إذا نجح ابنه هذا لا يسمى نذرا، هو يسمى نذرا من جهة اللغة، لكن هل هو نذر بر أو ليس برا مكروه؟ هذا السؤال هنا. فالجمهور على أن هذا مكروه، كأنك تقول يا رب إذا نجحت ابني راح لا كيف يشتري حاسوب؟ نظرت ظننت أنه يتبرع بحاسوب لي. لا، يشتري حاسوب هذه ليست نذر. كيف يكون نذر لله وهو على هذه الصفة؟ إيش الفائدة يشتري حاسوب ينتفع به يعتبر نذرا؟ هذا خارج عن معنى النذر تماما. لا ليس هكذا، ما في نذر بهذا المعنى. طيب، قوله ويخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني كان شره ايه؟ كان شره مستطيرا، يعني ايش معنى مستطيرا يا اخوة؟ ما تعرفون الفرق بين المستطير والمستطيل؟ في الفجر، فجر الكاذب وفجر الصادق. المقصود بالمستطير هنا يخافون يوما كان شره مستطيرا، يعني أنه ينتشر انتشارا عظيما. نعم، شره منتشر أشد الانتشار. قال المصنف عليه رحمة الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. ما هو الأصل الأول؟ معرفة الله. الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. الآن يتكلم المصنف عن معرفة دين الإسلام، والمقصود بدين الإسلام هنا أصل الإسلام أو عموم معنى الإسلام. قلنا الإسلام له كم معنى؟ له معنى، يعني معنى عام، والمقصود به التوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص منه، يعني هو التوحيد. والمعنى الثاني المعنى الخاص للإسلام وهو الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. عندما نقول استسلام لله، ما معنى الاستسلام لله؟ يعني الطاعة والخضوع والإذعان، هذا معنى الاستسلام. ولهذا إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل في شأنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. انقياد، إذعان، طاعة. ولهذا قال الله عز وجل في شأن إبراهيم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن هنا دلالة على أن متابعة إبراهيم عليه السلام في هذا، في كونه حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين، وكونه تبرأ من الشرك وأهله، هذا أمر محمود مطلوب. وتلاحظون في القرآن هناك آيتان تبين أن إبراهيم عليه السلام وفى بأمر الله. ما هاتان الآيتان؟ الآية الأولى في سورة البقرة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إيش اللي أتمه إبراهيم؟ ما الذي أتمه إبراهيم عندما أمره ربه أن يذبح ابنه؟ رأى في رؤية منامية فعل ذلك. عندما طلب منه ربه الختان وهو ابن 80 سنة اختتن، إلى غير ذلك. المهم أنه أتم ذلك. إيش معنى أتمهن؟ إن أنها كانت ناقصة وأكملها هو؟ لا، المقصود أنه فعلها على وجه التمام، أتمهن. ولهذا قال الله عز وجل في السورة الأخرى، سورة النجم، كذا في النجم ولا لا؟ وإبراهيم الذي وفى، وفى ما أمره الله به. إذن إبراهيم عليه السلام أتم ووفى. ومن ذلك أنه لم يكن من المشركين وأنه تبرأ من الشرك، وهو 3 مراتب عن الإسلام. المراتب منازل، كل مرتبة منزلة، وكل مرتبة من هذه المراتب الثلاث لها أركان. والدليل على هذه المراتب الثلاث وأنها مراتب الدين حديث جبريل الطويل الذي قلنا أنه يلقب بإيش هذا الحديث؟ هذا الحديث يلقب أم السنة، لا أم السنة هكذا، كما أن الفاتحة أم القرآن. طيب، يقول: فأركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. هذه 5 بني عليها الإسلام، كما في حديث ابن عمر الصحيحين. ولاحظوا أن شهادة أن محمد رسول الله ليست ركنا مستقلا، بل هي من تمام شهادة أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، فهي كأن هذه الشهادة هي تتمة للشهادة الأولى. قال فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة، أعظم شهادة شهد عليها. لماذا صارت أعظم شهادة؟ عليكم السلام ورحمة الله. صارت أعظم شهادة لأنها من أجل شاهد ولأعظم مشهود به. من الشاهد؟ الله، وشهد أيضا الملائكة، وشهد أيضا أولو العلم. ما المشهود به؟ لا إله إلا الله. إذن هذه أعظم شهادة من جهة الشاهد ومن جهة المشهود به. وأعظم من يدخل في أولي العلم هنا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنهم أعلم الخلق بالله، وأعلمهم محمد عليه الصلاة والسلام بربه. وهذه فيها فضيلة العلم، والمقصود به العلم بالله، المقصود به هنا العلم بالله سبحانه عز وجل. فالله عز وجل هنا ذكر نفسه ذاته العلية، وذكر الملائكة، ولم يذكر من البشر إلا أولي العلم. وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته. قائما بالقسط، القسط العدل، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو حال كونه قائما بالقسط، حال. ثم كرر التوحيد مرة أخرى لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ومعناها لا معبود حق إلا الله. قلنا الإله من أله يأله، يعني عبد يعبد، أله يأله، والتأله هو التعبد. لا إله إلا الله، لا هذه نافية للجنس، جنس الآلهة كلها منفية، إذن هي فيها براءة وتبرؤ من كل من سوى الله من المعبود المعبودات. إلا الله إثبات العبادة لله. لكن هنا قد تسألون سؤالا، عندما لا أقول لا إله إلا الله، المعروف في النحو أن لا هذه نافية للجنس، يأتي بعدها ماذا؟ اسم لا النافية للجنس، صح؟ لا النافية للجنس، يأتي بعدها اسم لا النافية للجنس. ما هو اسم لا النافية للجنس هنا؟ اسم لا هو إله. طيب بقي الخبر، فين الخبر؟ أين الخبر؟ مقدر. هنا في التقدير حصل خلط واشتباه، فبعضهم قالوا لا إله موجود إلا الله، لكن الحقيقة أننا نجد آلهة، آلهة موجودة كثيرة تعبد من دون الله. الشمس عبدت من دون الله، القمر عبدت من دون الله، عبد من دون الله، الشجر والحجر وإلى آخره. إن لا بد من تقدير آخر غير هذا. بعضهم قال لا إله خالق، لكن الصواب أن التقدير لا إله حق أو معبود بحق. لا إله حق أو لا إله معبود حق. إذن هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. إلا الله هنا إلا تفيد الحصر وتخرج من عند الله عز وجل. قال المؤلف: لا إله نافي، جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن هنا فيها نفي وإثبات، فيها نفي وفيها إثبات. وهذه هي دعوة الرسل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اجتناب من يعبد من دون الله واجتناب ما يعبد من دون الله. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن هذا كله في هذا المعنى. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وتفسيرها الذي يوضحها ما هو تفسير لا إله إلا الله؟ قال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. إنني براء مما تعبدون، التبرؤ من عبادة غير الله إلا الذي فطرني إلا الله. هذا من كلام إبراهيم عليه السلام الذي قلنا إنه وفى، إبراهيم الذي وفى الذي أتم ما أمر به. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم وجعلها كلمة باقية في عقب. ما هي؟ هي كلمة التوحيد، كلمة التوحيد في إنني براء مما تعبدون الذي فطرني. هذه جعلها في عقبه، يعني جعلها في نسله في أولاده. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حرصهم إبراهيم عليه السلام على هذا. وفي هذه الآية براءة من الشرك وأهله، وهذا تتم التعريف التوحيد تعريف الإسلام عفوا تعريف الإسلام بالمعنى العام. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. لاحظوا: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذا الشاهد، الشاهد ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله. ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه، طبعا في بعض القراءات من أنفسكم يعني من أشرف الناس، وقيل على القراءة هذه التي عليها الأكثر من أنفسكم أي أنه منهم عليه الصلاة والسلام، يعرفون لغته ويعرفون حاله ويعرفون أوصافه وأخلاقه. عزيز عليه ما عنتم يعني شديد عليه ما يشق عليكم، يعز عليه عليه الصلاة والسلام ما يشق عليكم، ما عنتم يعني ما يعنتكم ما يشق عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمدا ومعنى شهادتي أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أمور لا تكون شهادة محمد أن محمد رسول الله تامة إلا بها، وهي طاعة الرسول، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ولاحظوا من كذب الرسول هل يمكن أن يكون يشهد أن محمد رسول الله؟ الذي يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر هل يقال أنه شهد أن محمد رسول الله؟ لا، لو عرف أنه رسول وأيقن بذلك لما كذبه عليه الصلاة والسلام. ولو كان يشهد أنه رسول الله حق الشهادة لأطاعه فيما أمر واجتنب ما نهى عنه وزجر. والأخيرة ألا يعبد الله إلا بما شرع، لماذا؟ لأننا عرفنا أنه هو الذي يأتي بالرسالة التي هي من عند الله عز وجل، فلا نعبد الله بأهوائنا وإنما نعبد الله بما شرع الله، والذي شرع الله عز وجل يشرعه محمد صلى الله عليه وسلم أنه هو المرسل من عند الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن طريق النجاة أن نلتزم هدي النبي عليه الصلاة والسلام في العبادة التعبد، صلوا وصلوا كما رأيتموني أصلي لتأخذوا عني مناسككم. إذن هنا من خرج عن هذا فوقع في البدعة. نسأل الله تبارك وتعالى ولكم التوفيق. انتهى الوقت، ولعلنا إن شاء الله عز وجل نقف، لأن السبت الجمعة القادمة هي من ليالي رمضان، ليلة السبت ستكون من ليالي رمضان ولا شك إن شاء الله عز وجل، فسنقف هنا إن شاء الله ونكمل بعد العيد بإذن الله تعالى.